السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المفروض كان هيبقى بداية عرض الفصل بتاع النظرية الماركسية في نظريات العلاقات الدولية، لكن أنا مش مقتنع إن احنا ندخل على النظرية أو الفصل بتاع الكتاب مباشرة. لازم نشوف كده، نلقي نظرة على الماركسية ليه ظهرت، وهل هي شر مطلق كما تصور يعني، ودايما النموذج الدولة الاستالينية والحاجات زي كده دايما بيبقى موجود عند اللي بيعرض الماركسية. هل هي الماركسية شر مطلق؟ ليه ظهرت حاجة زي كده؟ طب ايه اللي مخلي الماركسية الى الان نظرية جذابة بتخلي الماركسية بشكل عام؟ احنا بعد كده في حلقة اخرى لما هنيجي ندخل هندخل على الجزء بتاع الماركسية ورؤيتها للعلاقات الدولية، لكن الماركسية بشكل عام النظرية جذابة، جذابة جدا، ولا يدري لا يدري حجم او يدرك حجم جاذبية هذه النظرية الا حد اشتغل فعلا وشاف الشركات العالمية شغالة ازاي والمنظومة العالمية الصناعية شغالة ازاي. اكيد لما هيجي يقرأ الماركسية هيحس ان لا ده الناس يعني ماركس عبقري ان قال الكلام دوت من القرن 19. ماشي يا اخي عادي، حاضر هقول يا عم دليل، حاضر. فان الماركسية في القرن 19 اتقال الكلام دوت، لا يعني الكلام كلام ماركس قال كلام صحيح، قال كلام قوي وقال كلام جميل وهينفعنا. وبس المشكلة بقى في ايه؟ ان هذا الكلام هيبدأ يعمل الغلو في الرؤية، ويبدأ يعمل اتهامات وتعميمات كبيرة، وهيبدأ لان القرن 19 يعني في حاجة الموضوع لو اشرحه فلسفيا هياخد مننا وقت طويل جدا، لكن بشكل عام القرن 19 هو قرن ان كان دايما كل حد عايز يطلع نظريات تعميم ونظريات عامة للأمم والشعوب والتاريخ ونظريات تاريخية عامة وحاجات زي كده. فهتلاقي الحاجات النظريات الصلبة قوي هتلاقيها في القرن 19. القرن 20 هو قرن النسبية بقى، اللي هي قرن التوهان، بداية تكسير كل اللي هي طبعا بداية من نيتشه موت الإله، وبعد كده الحاجات اللي هتدخل في الحداثة وما بعد الحداثة موت المؤلف، وبعد كده موت النص نفسه، اللي هو الدنيا كلها سائلة ومفيش حاجة صح، يعني انت صح وانا صح، ده وجهة نظرك ودي وجهة نظري. ده القرن العشرين بشكل عام، اللي هو ودي مش ميزة، ده عيب خطير جدا، ودمر نفسه، دمر الأفكار، بقت عمالة تدمر نفسها. القرن 19 كان قرن الايديولوجيات، بيسموه يعني قرن الايديولوجيات، او بيتكلموا عن هذا العصر عصر الايديولوجيات، ان كان بيطلع في الوقت دوت ايديولوجيه هي الوصف، يعني الايديولوجيه ده مصطلح طبعا كبير قوي وليه تفسيرات كتير. انا شخصيا لما جيت افسره في كتاب الاسلاموتوبيا شرحت قصدي بالايديولوجيه ايه، لكن الايديولوجيه بشكل عام معناها هي رؤيه للحياه، وخاصه لما يعني في البعض بيخصصها برؤيه سياسيه. فهو القرن ال 19 كان قرن كل حد بيطلع نظريه بيحاول يعممها ويخليها ان هي نظريه للتاريخ كله والحياه كلها وتفسر كل حاجه. هتلاقي ماركس في الكتاب بتاعه، كتابه رأس المال، لما جاء ماركس يتكلم عن الحاجات اللي في عصره والممارسات المجتمع الصناعي اللي في عصره، كلام جميل وعظيم، ويعني انت مش ممكن مهما تكون تقرأ هذا الكلام وتقول الكلام دوت اي كلام. لا لا، هنستعرض شوية من كتاب موجز رأس المال لانجلز، وانجلز ده بالنسبة لماركس كان حاجة كبيرة جدا، يعني كان رقم، كان دراعه اليمين، كان سميه لو ما بيحبش حد الوصف ده، كان يعني المفسر والحاجة الكبيرة بالنسبة لماركس. فعامل كتاب اسمه موجز رأس المال، انا الكتاب اهو اللي عايز يجيبه او يبحث عنه، سلسلة دفاتر ماركسية دار الفارابي. ترجمة فالح عبد الجبار. الكتاب ده بيستعرض أهم المفاهيم الأفكار العامة اللي موجودة في كتاب رأس المال الضخم بتاع ماركس، لأنه كتاب صعب وكبير جدا وحاجة يعني مشكلة، فأنا مش عايز يقراه عايز برضو يتعرف على الماركسية أو الخطوط العامة للماركسية الأولى، لأنها هتتطور بعد كده وهتبدأ تنقسم، لكن على الأقل الماركسية الأولى الكتاب ده كويس. قلنا إن ماركس أيوة فسر تفسيرات عظيمة لرأس المال والتحرك والاستغلال وحاجات زي كده، لكن المشكلة إن هيبدأ الماركسية هتبدأ تعمم ده على التاريخ، وهيبدأ بقى نتكلم على التعميمات التاريخية في الزمان والمكان، إن كل الأماكن كده وكل الأزمان كده، ولازم هيبدأ بقى يبصوا إن في طبقة أرستقراطية وطبقة برجوا، والبرجوازية ديت والبرجوازية والأرستقراطية النبلاء دول متحالفين مع بعض عشان يطحنوا البروليتاريا في كل زمان ومكان، وهيبدأ يبقى الكلام بالصورة دي. فهيقول لك هو أبشع يعني مش مجرد المجتمع الرأسمالي، لا دي حاجة عامة بتحصل يعني في الأمم، لكن أبشع صورة ليه هي صورة الصورة الرأسمالية. البعض هيعتبرها مبالغة لما ماركس هيجي يتكلم مثلا عن الصخرة والحاجات بتاعت العبيد، وإن بيشغل العبيد وحاجات زي كده، ماركس هيعتبر إن دي أرحب من الرأسمالية الحديثة. دي يعني أنا أعتقد إن فيها مبالغة يعني. طيب شوية مصطلحات، أو إيه العصر قبل ما ندخل على المصطلحات، إيه العصر اللي كان بيتكلم فيه كارل ماركس؟ العصر هو كان القرن ال19، اللي أرى القصص بتاع تشارلز ديكنز وأرى المجتمع السوداوي، المجتمع الإنجليزي اللي كان فيه الناس بتشتغل والأطفال بتشتغل والنساء بتشتغل وليل نهار وما عندهمش وبهدلة، ويعني فاهم انت الفحم، يعني شغالين مثلا في حاجات فيها فحم مثلا أو حاجات تأذي البني آدم، ملكش أي حقوق، الدنيا كلها ما لهاش اي حقوق، الاطفال يشتغلوا يعني لما رحموا الاطفال شويه قال لا الاطفال يشتغلوا 8 ساعات وبلاش يشتغلوا بالليل، ده لما رحموهم، والنساء تشتغل، العمال ما لهاش حقوق، ما فيش حد ليه حقوق، بقوا عبيد عند صاحب المصنع. ثم طريقه العمل مش مجرد الساعات فقط، في استغلال واضح بصوره بشعه. احنا بنتكلم على زمن ما قبل بقى النقابات والحاجات دي كلها هتيجي بسبب الحركات اللي هتبدأ تبقى ثورة، اللي هم بيسموها ثورة البروليتاريا، او اللي هو البروليتاريا هي طبقة العمال، الطبقة المطحونة، وهي لا تعني العمال في المصانع فقط، ما هيتكلم عن الزراعة برضو، ان المزارعين كمان الطبقة الفقيرة اللي هي بتشتغل عند الناس الأغنياء. فالطبقة دي كانت بتمتص في انجلترا وفي المجتمع، في الصناعة، المجتمع الصناعة الحديثة اللي هي أوروبا، غرب أوروبا تحديدا. طيب فين المقابل اللي بيتقدم للناس دي؟ مقابل هو بقى ماركس عمال يوضح إن يعني تقدر هو بيخاطب البروليتاريا، طبقة العمال، بيوضح لهم إن أنتوا يا جماعة في الكتاب بتاعه، إن أنتوا يا جماعة مضحوك عليكم، أنتوا ناس بتستغلكم من غير اي حقوق، والناس دي ما عندهاش اي حاجه انها تستغلكم، ومش هاممها انتوا تموتوا، مش هاممها. فده كان العصر، عصر سيء جدا زي ما قلت لكم، يعني ديكنز في انجلترا او الناس اللي كانت بتكتب في انجلترا في هذا الوقت كانت توري لك قد ايه مثلا الاطفال كانت تتبهدل، اطفال ده من يعني 9 سنين كان يدخل ينزل يشتغل طول اليوم بهدله، يعني عمل ما فيهوش هزار. ثم الحاجات اللي هيبدأ يتكلم عليها بقى، وهيبدأ يلقي الضوء على حاجات جديدة زي المانيفاكتورة ومشكلة المانيفاكتورة مثلا، دي حاجة البعض ممكن ما يكونش متخيلة قد ايه دي حاجة عملت مشكلة، لا هي حاجة عملت مشكلة كبيرة يعني. طبعا ردود الرأسماليين او ردود المجتمع الرأسمالية واضحة، ان يعني ممكن هتفهمها لما نيجي هتدركها واحنا بنيجي نستعرض ان هي لا احنا الكلام ده لولا الحاجات دي ما كانش هيحصل صناعة حديثة، بس خلينا في ردودهم نبقى نتكلم عليها بعدين. هو أول يعني الزمن دوت كان زمن صعب، زمن ما حدش بيتكلم عن العمال، العمال يعني حاسين ان هم تايهين ومش مدركين قوي حجم الظاهرة اللي هم عايشين فيها، يعني انت دلوقتي عارف مصطلح الرأسمالية، عارف ان في حاجة اسمها نقابات عمال، ناس بتطالب بحقوقها. في الوقت ده لا، ما كانش، كان لسه حد عايش الظاهرة، فاللي عايش الظاهرة وهي لسه بتتعمل ما بيبقاش مدرك حدودها ايه ولا ايه، ولا ايه هي الظاهرة نفسها. زي اضرب مثلا زي ظاهرة اليمين اللي موجود وعمال يظهر، عمال يظهر وينتشر في اوروبا وامريكا. لا يتخيل احد ان الظاهرة دي قادرين الناس في اوروبا وامريكا في كبار المستويات قادرة تدرك حجمها، او ايه يعني هم بيدركوا بعض اسبابها، بيدركوا بعض مظاهرها. لكن في دهشة، في حاجة، في ارتباك واضح في تفسير هذه الظاهرة، وبالتالي في ارتباك في الرد عليها، ردود كافية او صحيحة. زي ما انتم شايفين في ردود عنيفة في امريكا، الردود العنيفة واضحة، ان بدأ ناس حوادث طعن الناس من النازيين الجدد، حوادث طعن النازيين الجدد يمشوا رافعين سلاح واحنا هنعمل، يعني واضح حجم المشكلة. هم ما دام انت عايش في الظاهرة اثناء ما هي بتحصل، انت مش هتقدر تبقى ملم بيها بكل اشكالها. زي مثلا حد عاش ايام الحملة الصليبية الاولى، ممكن يعني يكون شايف ان الحملة الصليبية دي حاجة جاية، مش مدرك قوي ابعادها، ان هي هتقعد قرون عاملين نحارب، وان دي حاجة كبيرة جدا ومصيبة وهتدمر الدول الإسلامية وهتعمل، ما يكونش مدرك ان كل ده هيحصل. زي ما اديلكم مثل تاني بظاهرة التتار المغول لما دخل بغداد، يروى يعني او بعض التفسيرات التي قرأتها ان البعض كان يعتقد ان هذه هي نهاية العالم، عشان كده كان يفسروا حل ان البعض يستسلم. القصة شهيرة بتاعت ان المرأة كانت تيجي من المغول، من جنود المغول، كانت تبقى واحدة ست تيجي توقف المسلمين صف وتخليهم تقول لهم استنوا نسيتي السيف بتاعي عشان اذبحكم، وتروح ويفضلوا مستنيينها واقفين في مكانهم على بال ما هي تيجي بالسيف وتقتلهم. فالبعض كان يعني قرأت هذا التفسير بيقول لك ان هم الناس كانوا في هذا الوقت مش مدركين، يعني كانت الدولة العباسية بقالها قرون ومحدش متخيل ان العالم من غير دولة عباسية. فلما يحصل حاجة زي كده وبغداد نفسها تقع، كان بعض المسلمين معتقدين في هذا الوقت ان ده نهاية العالم، ان المغول دول حاجة بقى جاية من عند ربنا، ناس ربنا ينتقم بيهم، او دول نهاية التاريخ، نهاية العالم، خلاص يوم القيامة جاي، الدولة العباسية انتهت، ان يوم القيامة جاي. محدش مدرك ان دي مجرد ظاهرة، ان الدولة العباسية ذات نفسها كانت مجرد ظاهرة، ظاهرة ممتدة في التاريخ الإسلامي على قرون طويلة، لكن في الأول في الآخر كانت ظاهرة وانتهت. فهي حتة إن أنت تكون عايش في هذا الوقت بيبقى حاجة، تفسير الحاجة صعب جدا. نرجع للكلام بتاعنا، هنستعرض شوية مصطلحات. الشغيل الحر أو العامل الحر، هو ماركس من اوائل الحاجات اللي هيبدا يركز لك عليها، يقول لك هل العامل الحر ده ايه؟ هو العامل اللي بيشتغل عند صاحب العمل، هو راجل حر، حر عندك تقدر تتصرف في قوه عملك، في حاجه اسمها قوه العمل، يعني قدرتي على ان انا اشتغل. وحط ده في الحاجات الحديثه هتلاقيها هي ما هي الانسان اللي بيتعلم كمبيوتر او بيتعلم اي حاجه دي اسمها قوه عمل، بيستهلكها في الوقت اللي ممكن يكون في الوقت، او لما تيجي تقرا كتاب بتاعه تحس انه بيتكلم على القوه البدنيه، لكن هي الامر مش قوه بدنيه فقط يعني. فيقول لك هو عنده قوه عمل، انت دلوقتي ده راجل حر، لكن ما عندوش اي سلعه تانية يبيعها غير قوه العمل اللي معاه دي، فبالتالي هو مجبر انه يبيع السلعه اللي اسمها قوه العمل بتاعته. فبالتالي لما انا اقول ان عامل حر، هو الحقيقه ان عامل حر، ما انا بديله حريه يعمل اللي هو عايزه، عايز يشتغل يشتغل، مش عايز يشتغل عنه مش يشتغل. هو الحقيقه ان ماركس بيتكلم ان لا، هو انت مخليه ما لهوش غير القوه دي، وهي الحاجه الوحيده اللي تخليه يعني يقدر يعيش، فانت كده مش مديله حريه ازاي حتى هيقول حاجه تانية هيتكلم عليها، هيقول ان العامل في النظام الرأسمالي هو بيعمل قرض للرأسمالي، لصاحب العمل، هو اللي بيقرضه، بيديله قرض. ليه بقى؟ لان العامل لما بيمضي على صاحب العمل، بيمضي لصاحب العمل، هياخد مرتبه امتى؟ الراتب بتاعه هياخده امتى؟ هياخده بعد ما يكون باع، هو مضى اصلا ان انا هشتغل عندك، هشتغل الفترة الفلانية. أنا اديتك دلوقتي من قوة العمل، من مجهودي ومن صحتي ومن الفكر بتاعي ومن وقتي وكل حاجة، اديتك كل ده، دي حاجة اسمها قوة عمل، اديتك استهلكتني. ثم بعد كل ده أنت هتديني المرتب. المرتب اللي أنت بتدون ده جزء من أرباح كتيرة قوي. هي الحقيقة إن الأرباح الكتيرة اللي وصلت لك دي أنا بعت لك، يبقى أنا عملت لك قرض، أنا عملت لك قرض اديتهولك قوة العمل دي. وانت بعد كده اديتني قال ايه، يعني هو بقى هيقول لك ان هو المفروض بيديني تمن الحاجة دي بعد ما اشتغلت. هو هيوري لك ان هو لا، هو مش بيديك تمن ولا حاجة، ده بيديك اقل ما يمكن، لان صاحب العمل الرأسمالي مش هيقدر يعمل انه يكنز رأس المال، يعمله فلوس عنده، يعمل فلوس كتيرة ويبقى مليونير ورجل ثري وحاجه، الا لما يبدا يضغط عليك، بحيث ان، لانه لو مشى العمليه بصوره طبيعيه هيبقى انت بتعمل شغل على قد مجهود، فدي على قد دي، فهو هو هيستفيد ايه؟ هو مش هيستفيد حاجه، هيستفيد هامش ربح صغير. لا، هو راس المال عايز يبقى هامش الربح ضخم، يبقى اضعاف المجهود وقوه العمل بتاعتك. فهيتكلم على حاجه اسمها القيمه الزائده. القيمه الزائده في الانتاج الراسمالي بعبارته تنشأ من تجاوز قيمة المنتوج السلعة اللي طالعة دي. القيمة بتاعت هذه السلعة المنتجة دي تكون أكتر من قيمة العناصر المستهلكة لخلق المنتج ده، أو الوسائل الإنتاج، اللي هي وسائل الإنتاج اللي هي مثلا الأدوات والمكن والحاجات دي كلها، لازم تكون أغلى من المكن ده، القيمة بتاعت الحاجة دي، وأغلى من العامل نفسه، من قيمة العمل اللي قوة العمل اللي بيقدمها العمال، لازم تبقى أغلى منهم، أكتر منهم، وأكتر من المكن ده، لازم تبقى أكتر منهم، دي قيمة المنتوج نفسه، لازم تبقى أكتر منهم طبعا. ما هو ده، هم هكسب إزاي؟ ده مش لازم يعني مكسب بسيط. ما هو المكسب بسيط 10% ده برضو ما يعمل لكش حاجة كبيرة. انت لازم تبدأ تعمل انها يتحول المنتج الى سلعة، يعني ناس كتير عايزة تشتريها، مش حاجة واحدة. هيتكلم عن حاجة تانية اسمها القيمة الزائدة. القيمة الزائدة هي العمل، يعني هقول لكم دلوقتي، واحد اشتغل بيقول لك، هو بيقول لك ايه كارل ماركس، انت عايز يحدد ده في صورة معادلات، وهي في نون سين نون وسين نون سين، يعني برضو القرن دوت قرن 19 مهوس شوية بالمعادلات والحاجات ومنطقة كل حاجة. لكن خلاصة الأمر، القيمة الزائدة دي لو واحد بيشتغل 6 ساعات في اليوم، يبقى ال6 ساعات دي بيجيبوا قيمة المنتج، أو قيمة الـ يعني يا دوب كده على قد الحاجة ديت. لا انا مش عايز اجيب يا دوب على قد الحاجة، انا عايز مكسب كبير، فبروح مشغله 6 ساعات كمان. ال6 ساعات التانيين دول بتوع صاحب العمل، دول قيمة زائدة، مجهود بيعمله العامل مش لنفسه ولا للمنتج، ده بيعمله صاحب العمل. 6 ساعات بيشتغل عشان صاحب العمل يبقى مليونير، تمام؟ يبقى العامل ايه اللي محتاجه، ايه اللي بيشتغل فيه فعلا؟ هو 6 ساعات، هم دول اللي بيبقوا العامل على قيد الحياة، هم دول مرتب العامل. طب والباقي، والوقت الباقي ده قيمة زائدة من العمل، ده هيطلع فلوس، الفلوس دي هتدخل في جيب مين؟ هتدخل في جيب صاحب العمل. فهو ده من المصطلحات المهمة عند ماركس، وبيوضحها طبعا، مفهوم ايه سبب توضيحها. يعني يوم العمل بالتالي هيبقى مجموع العمل الضروري، العمل الضروري في احنا متفقين هنطلع مثلا كذا وكذا وكذا، يبقى مجموع العمل الضروري زائد العمل الزائد ده يوم العمل. يبقى يوم العمل هنا ظالم للعامل. ليه؟ لان يوم العمل هو عبارة عن عدد ساعات العمل، هي دي اللي محتاجة عشان يعيش، تمام؟ طلع منتجات على قد فعلا دي تجيب له فلوس على قد ما هو يعيش، خلاص مش محتاج يعمل حاجة تاني. لا، هتكمل عمل زائد وقوة عمل زائدة هستهلكها منك ومن عمرك ومن حياتك عشان اطلع فلوس اكتر تدخل في جيب مين؟ تدخل في جيب الرأسمالي. هنا هيتكلم عن حاجة في الوقت دوت، وهي مش في الوقت ده، هي الى الان موجودة. هيتكلم ان الصراع في زمن كارل ماركس بيقول ان ما بين الناس تحدد يعني ايه عمل اعتيادي. ما هي اصل الكلمة مطاطة، الصراع ما بين البروليتاريا اللي هي العمال، طبقة العمال والمزارعين والطبقة الفقيرة دي بتتصارع مع الطبقة الرأسمالية بيقول لهم احنا عايزين يوم عمل اعتيادي، مش عايزين يبقى فيه ظلم، عايزين يبقى يوم يا دوب يعني ما يبقاش فيه افتراء. فالطبقة الرأسمالية بتقول لهم يعني ايه يوم عمل اعتيادي؟ ما هو ممكن ننزل لك من 16 ساعة خليها 12 ساعة واقول لك ده كده يوم عمل اعتيادي. فهو الصراع على ان المصطلح ده غير نسبي، ما ينفعش تقول لا لازم نتفق على حاجة اسمها يوم عمل اعتيادي عشان نطلع من هذا الامر. لكن طبعا الامر فيه نسبية. هو بقى هيبدأ يتكلم عن ماركس، هيبدأ يقول لك ان رأس المالي ده الراجل رأس مالي ولا بيهمه صحة العامل ولا مهتم بصحة العمال اللي عنده ولا يهمه قوة العمل الزائدة دي بتستهلك من قوة العامل، الراجل عايز يروح يقعد مع أهله، الراجل ده صحته هيموت وبتاع، مش همه. ليه؟ لأنه شايف السوق يعني طول ما في شعب وطول البروليتاريا كبيرة، طول ما في شعب وطول ما في ناس فقراء وفي ناس تقدر تشتغل عمال، أنا يعني مش مهم طز، مش عايز تمشي امشي، هو يتشتغل عندي لغاية لما تموت وتقبل بكل اللي عمله، مش عاجبك امشي، في فقير تاني هيجي. عشان كده هيتكلم كارل ماركس بعد كده بيقول ان دخول الاطفال والنساء في العمل زود الكارثة كوارث، لان الاطفال والنساء ما فيش مطالبة بالحقوق. يعني طفل عنده 9 سنين ولا من لغاية 12 سنة ولا 14 سنة طفل، فمش قادر يحدد ولا قادر يعمل ثورة ولا قادر يعمل حاجة. والنساء نفس الامر، نساء القرن 19 طبعا في هذا الوقت. فبيقول لك بقى بيضغطوا بيهم، هو بيتكلم ان دول بقى بيتضغط بيهم على الرجالة، ان انت بص يا تقبل يا اما هجيب ناس تانية تشتغل، في ناس ما بتتكلمش خالص، طبقة او فئة من الناس لا ما صامتة ما بتتكلمش، اجيبها تشتغل بدالك، انت هتصدعني ليه؟ فهنا عشان كده لما كارل ماركس هيتكلم على مسألة ان دخول النساء والاطفال ده عمل ضغط ودمر الرجالة اكتر، ايوه لان عمل كمان حاجة ان الاسر اصبحت تشتغل بالكامل، الراجل والابن والزوجة كله بيشتغل في مصنع. هيتكلم عن حاجات كتير كانت بدأت تظهر من هذا الوقت، السكنات، صناعة المصانع على الحتت اللي بيعيش فيها الناس على شكل سكنة عسكرية وحاجات زي كده. بيقول ده حاجة اصبحت يوم العمل اصبح يوم عسكري، مفيش رحمة للناس ولا في اهتمام بمشاعرهم ولا اهتمام باحتياجاتهم، امتصاص دمهم، والناس الرأسماليين دول ولا هممهم اي حاجة غير انهم يعملوا كل الحاجات دي كلها. فهيقول لك الرأسمالي لا يرى سوى الفيض السكاني المتوافر باستمرار ويقوم بإتلافه بالاستعمال. هو عمال يستعمله، عمال يبوظ الفيض السكاني، ده مش مشكلة. اللي بقول لكم النظريه دي ليها جاذبيه في كل اوقات النظريه الماركسيه، لان انت لما تيجي تفكر اي حد اشتغل في مصانع او اشتغل في حاجات زي كده في شاف الموضوع دوت في المصانع المصريه والمصريه تحديدا، يعني خاصه بعد الحاجات اللي يسموها الانفتاح الرأسمالي والخصخصه وحاجات زي كده، الواحد بيفضل يشتغل طول النهار. ناس يعني وانا كنت رحت في مصنع من مصانع هذه المصانع 12 ساعة مثلا تشتغل، ثم ممكن يديلك يقول لك ايه ليك حوافز مثلا اوفر تايم، حاجة اسمها اوفر تايم، وساعات 14 ساعة، وفي بعض المصانع ناس وصلت ل 16 ساعة عمل الاوفر تايم، وبعد كده بيغروم الاوفر تايم. تلاقي الاوفر تايم ده مثلا لو بياخد 1000 هو مرتب ضعيف جدا مثلا، يروح حاطط له 1000 و1000 كمان بقى 2000 جنيه تمام. بس شغلك قد ايه؟ شغلك بدل 8 ساعات شغلك قد ايه؟ 16 ساعة او 12 ساعة و 14 ساعة. وحط بقى مع عدد الساعات دي ساعات ان انت بتصحى قبل العمل بساعتين عشان بتاخد ساعة مثلا للمروح للذهاب الى العمل وساعة تجهيز، يبقى انت بتصحى قبل العمل بساعتين، العمل بيبدأ الساعة 7 او 8، يبقى انت بتصحى من الفجر تمام؟ تروح الساعة كام؟ تروح الساعة مثلا 7 8 9، ساعتين مروح. يعني انت بتخيل انت بتروح كائن عامل ازاي؟ تعيش ازاي انت كبني ادم؟ ازاي تقدر تعيش؟ فطبعا ان انت تيجي بقى تقعد تتكلم مع ان صاحب العمل ده في توحش، لما تيجي تقرا نظريه زي كده وتقرا الكلام بتاع كارل ماركس تقول والله العظيم ايوه صح، عبقريه، الكلام اللي قاله كله مش بيحصل، لا بيحصل الى الان، بيحصل الى الان بصوره بشعه. اللي يمكن انضبط الامر شويه الى حد ما، بره يعني، انضبط في اوروبا وفي امريكا، ضبطوه عشان يقدروا يواجهوا برضه المشكله، وان كان لم يضبط بالكامل لكن في انضباط، لان كان في خطر شديد من الماركسيه طول القرن اللي فات. انما احنا عندنا في الدول العالم العاشر زي مصر وهذه الدول اللي مش ما فيش اي حاجه، ما فيش اي قيود، اللي هو العمال دول في كل مصنع شويه عبيد، والعمال دي طبقه البرولتاريا ما بقتش طبقه بتتكلم على الناس اللي بتشتغل بايديها بس اللي هم يسموهم الصناعيه، لا ده انت بتتكلم على المهندسين وعلى كل حاجه، بما يعني اللي بيتكلم على المهندسين، لا احنا لو اتكلمنا يعني ممكن برؤيه تانية نتكلم على الاطباء كمان، الاطباء، وهيزداد الموضوع ده بصوره شديده في خلال السنين الجايه، المشاكل بتاعت ان الاطباء لازم تاخد تكليف ما تشتغلش حاجه تانية. لو الموضوع ده حصل المستشفيات هتبدا تتعامل، يعني من كان الموضوع ده بره الموضوع، بس هتبقى الموضوع راس مالي برضو، هتبدا تتعامل مع الطبيب ان احنا اللي بنديك خبره، لو مش عاجبك روح للحكومه اللي مش بتديك ولا مليم، فما دام احنا اللي بنديك خبره اشتغل بقى طول اليوم، وهتلاقي الاجور هتنزل وهتبقى زهيده عشان المسكين اللي اتخرج من الطب ده يقدر يشتغل. فحتى الطبيب الطبيب هو اصلا الطبيب بيتبهدل بطبيعته، من اكتر الفئات اللي بتتبهدل في مصر، بس يعني من اكتر طبعا الفئات اللي بتتبهدل في مصر، وحاجات المعنويه اللي كان بيعيش عليها اصبحت كمان هي بتقع، لكن لسه في المستقبل بالمنظر ده الموضوع هيبقى أسوأ. فالرأسماليه، المنظومه الرأسماليه منظومه متوحشه، واحنا زي ما بقول لكم احنا عايشينها، واي حد شاف مصانع وشاف شاف توحش الناس دي، وان الناس دي فعلا مش عاجبك مرتب انا نزلته لك كان ب 2000، انت 2000 جنيه خليته لك 1500 جنيه، مش عاجبك اتفضل امشي، سوق العمل فيه 1000 واحد بيشتغل في الكمبيوتر، لو انت واحد بتاع كمبيوتر في سوق العمل فيه مليون مهندس يحب يشتغل مكانك، سوق مش عارف ايه في مليون واحد يقدر يشتغل حاجه، فما ما ما ما, ما الحاجات ده الكلام دوت احنا عايشينه وشايفينه، شايفينه في حاجات تانية. يعني عايز اقول لكم حتى بعض، يلا ولا بلاش هندخل في حاجات تانية كتير، عشان كده هيتكلم كارل ماركس لما هيقول لك ان قمة التوحش الرأسمالي لما يجي مثلا يتوحش في الزراعة، هيقول لك هي بتظهر قوي في الزراعة فيها توحش. ليه بقى؟ ليه التوحش الفظيع في الزراعة؟ لانه بيستهلك الارض، بيدمر الأرض وبيدمر الناس، يعني بيدمر العمال المزارعين وبيدمر الناس الأرض، يعني بيدمر الحاجتين، يعني مفيش حتى. وعشان كده لما هتلاقي أغلب الحركات اللي فيها بتتكلم عن الكرة الأرضية وحاجات، هتلاقي ليها ميول يسارية شوية اللي بتتكلم عن المحافظة على الكرة الأرضية، لأن الموضوع ده أحد جوانب الرأسمالية في مواجهة الماركسية أو الفكر اليساري بشكل عام في مواجهة الرأسمالية، لأن الرأسمالية بتستهلك بتوحش المصادر الموجودة في المجتمع، وبتستهلك الإنسان، وبتستهلك الثروات الموجودة في الأرض، فبالتالي أحد الحاجات اللي هتخلي الواحد عايز يواجه الرأسمالية. طيب هو كارل ماركس هيبدأ يحكي القصة من أول تاني، فهيبدأ يتكلم عن القرن ال 18، بيقول ان في القرن ال 18، القرن اللي قبل كارل ماركس 18 يعني 1700 وحاجه، هيقول ان كان عمل اسبوع باليوم بالكامل، ان العمل الاسبوع بالكامل ما كانش فيه للرأسمالي قدره ان يقدر يطلب من حد ان انت تشتغل عنده طول الاسبوع، ما فيش مش ما ليه هشتغل، ما عدا اللي عنده مزرعه يعني مزارعين قاعدين تجمعاته طول الاسبوع، انما ما فيش للرأسمالي ان هو يشغل حد طول الاسبوع. هيتكلم ان ما حصلش المصيبه دي الا لما ظهرت الصناعه الحديثه، لما ظهرت الصناعه الحديثه اصبح بعمل اللي هي المانيفاكتوره اللي هنتكلم عليها حالا، اللي بيقول لك ان بدا يجيب الناس تشتغل عنده طول الاسبوع، بدا يحدد لهم عدد ساعات ويطول عدد ساعات على قد ما يقدر عشان يستهلك منهم على قد ما يقدر ويمصهم. لكن هو بيقول البرولتاريا بدات في مقاومه حاجه زي كده. بالمناسبه كارل ماركس كان بيتوقع ان الثوره، يعني كان شايف المجتمع الانجليزي هو اللي هتيجي منه الثوره الشيوعيه، يعني ما كانش متوقع يعني مش المانيا، لا كان متوقع اكتر حاجه انجلترا، فكانت مفاجاه طبعا بعد كده لما طلعت الثوره في روسيا، يعني روسيا مجتمع زراعي، ما كانش متخيله ان هو دوت، مع انها برضو الماركسيه بتخاطب المجتمع الزراعي، ما داخله في وسط زي ما اتكلمنا دلوقتي، لكن ما كانش متخيل ان الموضوع هيجي في انجلترا، هيجي في روسيا، وانجلترا مثلا تفضل تعمل اللي هي بتعمله. لكن بشكل عام الانجليز عندهم فليكسبيلتي، يعني مرونه في ان هم يعدلوا الحاجات بتاعتهم بحيث يواجهوا العدو، يعني عندهم مرونه. هم مشهورين جدا ان هم يعني الحاجات اللي انتوا بتحكوها عن اليهود وعبقريه اليهود واجرامهم وسيطرتهم على الامم وحاجات زي كده، زي الحاجات دي، يعني لو انت بتتكلم ده يبقى الشعب الانجليزي ده يعني الصهاينه كلهم، اليهود كلهم الشعب الانجليزي ده. طيب هنتكلم على حاجه، المانيفاكتوره. المانيفاكتوره وايه خطورتها؟ هي المانيفاكتشر اللي هي الصناعه، ان انت بقى تعمل مصنع بالكامل. هو هيبدا كارل ماركس بيقول ده انتقال من مرحله التعاون الى مرحله الصناعه الحديثه. طب ايه المشكله؟ اي حد انت دايما بتلاقي السرديه بتاعت ان ده جميل وده كلام جميل. يا جماعه كان لما تيجي تشوف الصور اللي موجوده في كتاب وصف مصر مثلا، لما تيجي تفتح الصور هتلاقي ان واحد بيصنع الحاجه كلها من نفسه، يعني قاعد يصنع الكراسي، قاعد يصنع حاجات زي كده، وهو بيصنع هو اللي جايب المسامير، هو اللي قاعد يصنع الحاجه كلها. اللي موجوده مثلا في مصر في مدينه اسمها دمياط، ان في ورش، مجرد اللي هو تقدر نقول دي صوره اكبر من اللي هي تعاون، تعاون خمسه او ثلاثه اربعه خمسه بيعملوا غرفه نوم كامله، او بيعملوا حاجه بتاع البيت بالكامل. فده ده صوره من اشكال التعاون، والصوره اللي هي الاخف منه هي صوره ان واحد بيعمل كل حاجه بنفسه. هيتكلم ان الصوره هتبدا تتطور، لغايه دلوقتي صوره وديه، وهيتكلموا عن فاميلي بيزنس. يعني انا عندي كتاب، يعني مش عارف اقوم اجيبه لكم ولا لا، هو كتاب بالانجليزي عن ايكونومكس، بيتكلم عن بالصور كده، بيوري ان الفاميلي بيزنس وان النشاط العائلي، وكان ازاي ممكن العيله وواحد بيورث حاجه لعيلته، لان هي العيله هي اللي بتقعد تشتغل وتعمل كل حاجه، فكان التصنيع فردي، ناس بتصنع فردي، واحد افراد بيتجمعوا مع بعض، الافراد ده كل واحد من دول يقدر يعمل الكرسي بالكامل، كل واحد يقدر يعمل الكرسي بالكامل، لكن بيتعاونوا في حاجه زي كده. هيحصل بعد كده في المانيفاكتوره، في الصناعه الحديثه، ان هيبداوا يجزأوا العمل لاجزاء صغيره جدا جدا، والعدد العمال ضخم، فهيبدا ما يبقاش في اي عامل يقدر يعمل الحاجه كلها. ما هو محدش هيقدر يعمل عصير كذا مثلا، او حد هيقدر يعمل عربيه بالكامل، ما يقدرش، هيضطر ان يبقى فيه هو عمال يعمل المسمار وواحد تاني عمال يركب الحاجه الفلانيه. هيفضل طول حياته عمال يعمل كده، وترقياته كلها في منظومه هيراركيه بتتعمل، الترقيات برضو مش قادر يعمل احاطه بالصوره الكامله لهذا الامر، ولو عمل احاطه ليها ما يقدرش يصنعها. يعني يقدر يعمل احاطه في المعرفه بس، ان الصوره العامه، لكن ما يقدرش التفاصيل والجزئيات يعملها. يعني ايه مزايا البيروقراطيه؟ ان الواحد هيفضل يعمل حاجه لغايه لما يمستر الحاجه دي، يبقى استاذ فيها، فدي هو بيعتبرها مثلا ميزه. انما ماركس ما بيعتبرهاش ميزه، ماركس هيعتبرها عيب، هيقول لك ليه؟ لان الشخص ده اصبح عبد رسمي معانا، انا ما يقدرش يمشي من المصنع، لو مشى من الصناعه دي هيعمل ايه؟ فبالتالي اصبح مرتبط وحياته كلها مرتبطه انه يشتغل الشغلانه دي. وده زاد طبعا، من بره الكتاب، بره كلام ماركس، زاد بالصناعه بالتعليم، ان الواحد اصبح بيتخرج من كليه معينه واحيانا تخصص دقيق جدا، فبالتالي لما يجي يعمل اي حاجه تانية هيعمل ايه؟ ما يعرفش يعمل حاجه. ومشكله بقى لما قضى حياته كلها في التعليم، فالشهاده بتاعته يقول لك انا عايز اشتغل بشهادتي، هو مشكله هيعمل ايه؟ فعلا قضى حياته كلها واستهلك سنين طويله جدا جدا بصوره مبالغ فيها جدا من عمره لغايه 22 سنه، دي انا بعتبرها شيء مبالغ فيه جدا، يعني لغايه 22 سنه قعد قضى كل السنين دي كلها عشان في الاخر تيجي تقول له الشهاده دي بالله وتشرب ميتها واشتغل حاجه تانية. مستحيل، وخاصه لما تبقى وظايف بتدي بعض من الصوره المعنويه والاجتماعيه، الوضع الاجتماعي، يقول لك انا اشتغل ازاي مثلا حاجه الفنيه وانا مهندس مثلا، مش هشتغل حاجه كده، فتلاقي او انا خريج كليه علوم ما اشتغلش كذا، او انا خريج اداب، الحاجه دي ما اشتغلهاش تجاره، هم اللي اشتغلوها بتاع تجاره يقول ده الحاجه دي اللي اشتغلها دبلوم تجاره. يعني انتوا مشكله ان بقى كله عمال يتربى على السيستم ده، كله بقى بيتربى في السيستم ده وبقى محبوس جوه جدران السيستم ده، ومفيش عندك قدره بعد ما تتخرج ان انت تدرس حاجه تانية، الا يعني اذا كنت يعني حاجه ما حصلتش، محدش عنده القدره. وفي كليات وناس في حاجات اللي هو خلاص خلص الكليه مبقاش قادر، بيبقى منتهي ما يقدرش يدرس حاجه تانية فعلا يعني، او يعمل يقول لك شيفت كارير، ما يقدرش يعمل شيفت الكارير بتاعه. فهو هيهاجم ده، هيقول لك دوت بيزيد من قيود العبوديه. عشان كده بيتكلم ان النظام الراسمالي نظام متوحش، فعلا بيخليك عبد لهذا الرجل، بس من غير ما يقول لك ايه انت عبد. عشان كده دي حاجه هتطور بعد كده، هنيجي واحنا بنعرض فصل المدرسه النقديه ان شاء الله هنستعرضها، فكره التاويل المواقف واستخراج الباطن من المواقف اللي ظاهرها حلو يطلع حاجه يوري ان الحاجه دي حاجه مصيبه. اتكلمت عنها في كتاب وطن الناشدين اللي هي الفكره، وطبعا كنت بتكلم عنها من ناس سبقاني، انا كنت الفكره دي يعني الباب الاول كله يعتبر كانت افكار اصلا كلها كان متكلم فيها اليسار، لكن انا اتكلمت عنها بصوره شايفها، لان في افكار اليسار في افكار كتير صحيحه ومفيش حاجه خطا، زي ما الليبراليه فيها حاجات كتير صحيحه، واحنا اتكلمنا ده قلناه كذا مره، مش كل حاجه شر خالص، لكن يكفي ان الحاجه مثلا يبقى فيها 1 2 3 4 خطا و20 حاجه صح. في الاسلام الاربعه خطا دول لو مناقضين للاسلام يا حبيبي ما ينفعش يبقى الحاجه دي كلها صح ما دام مناقضين الاسلام. يعني مثلا التنوع، انا فرحان جدا مثلا بالفكر بتاع ان بيخلي مفيش فرق بين الانسان التخين والرفيع والانسان الاسود الابيض، جميل، جميل. ده انا فرحان جدا بل بنفتقده جدا في المجتمعات الاسلاميه، وهي دي روح الاسلام. تمام، يروح حاطط لك معاه اللوطي، مفيش فرق، لا استنى، لا مش هي دي اللي انا بطالب بيها، يبقى دي ايه، دي الليبراليه؟ لا يبقى انا مش مع الليبراليه، انا ضد الليبراليه. امال انت بتقول الافكار؟ لا، ما الفكر دي اصلا عندنا في الاسلام، ان عدم انت ما تفرقش بين تخين ورفيع وطويل وقصير والكلام اللي انت والاسود والابيض، وده من عرق ايه وده من عرق ايه، ما فيش تفرقه، ده من الاسلام. يبقى ده الاسلام غير الليبراليه، زي ما بنتكلم عن انت في انتخابات في حاجات نقول له ايوه ده الاسلام، لا دي ديمقراطيه، لا حبيبي الديمقراطيه لازم تاخدها كده، ما دام الديمقراطيه يبقى 1 2 3 4 5 6 لغايه 20، هي دي الديمقراطيه. لان احنا بنعرف الديمقراطيه التعريفات المعتاده هي الاجراءات اللي بتتعمل فيها، فانت عايز الاجراءات دي كلها، لا الاجراءات دي عشان تتعمل بالكامل فيها حاجات مناقضه للاسلام، منها ان انت مثلا لا تفرق بين حد مسيحي وحد مسلم وحد يهودي وحد ملحد، وفي كله بيدي صوت، اللي عايز ينتخب ينتخب في الاسلام، ده الفاسق ما ما ما الفاسق والمجرم والحاجات زي كده ما يحطش صوته في اختيار اللي هيحكم المسلمين، ما هو يفرض بلد 90% منها في الساق هم اللي يختاروا بقى الحاكم، لا طبعا ما ينفعش نضرب بعرض حائط كل الكلام ده. مش البرلمان هو زي ما اتقال قبل كده، البرلمان هو اللي يحكم، ولجنه العلماء كبار العلماء هي ما تتكلمش او ما تقولش، استشاره بس لو عايزين ناخد رايها، البرلمان هو اللي يقول، واللي قال كده حد من حركه اسلاميه، هسيبكم تفكروا كده او تدوروا مين اللي قال كده. فتجاهل الدين او تعامل ان الدين ده حاجه استشاريه كده، انما الشعب وسلطه الشعب والحاجات دي كلها هي اللي تختار وهي اللي تقول وهي اللي تنقي، دي طبعا مناقضه للاسلام. فانا ما ينفعش اجي اتكلم على حاجه زي كده اقول الكلام زي دوت. فالماركسيه، نعود الى الماركسيه، الماركسيه طبعا قعدت تتكلم على المانيفاكتوره وعلى المشكله المشاكل بتاعه المانيفاكتوره، وان لما تيجي المصانع الحاجات دي، انا والله قبل ما اقرا في الماركسيه كنت لما يعني دايما بفكر فيها، فعلا محدش يقدر يستقل فعلا دلوقتي ان يعمل حاجه، وعارف الردود الرأسمالية والردود بتاعه الناس، لا ما هو التقدم ايه غير ان نعمل صناعه حديثه ومصانع كبيره وتصنع عربيات وطيارات، وما ينفعش واحد يصنع. وعلى فكره ده الامر ده غير مناقض للاسلام، اوعى حد يتخيل ان الرأسماليه كده ان احنا ندعم المصانع والمانيفاكتوره مش عارف ايه مناقضه للاسلام، لا هي فيها مشكله مع ممكن تتعالج، لكن فيها مشاكل انسانيه، لكن انها مناقضه للاسلام، لا طبعا مناقضه للاسلام ازاي. وإلا كنا على نفس الفكرة، الجيوش اللي بتعتمد نقول لا المقاتل لوحده أكتر، لا الجيوش قائمة على التعاون، والمجتمع الإسلامي قائم على سلطة وعلى سلطات وتقسيم سلطات عادي يعني، ما فيش الأفكار الصورة المغالية اللي عملها ماركس. عشان كده النموذج بتاع ماركس لما هيجي يتطبق في التطبيقات طول القرن العشرين هتقع في حاجات هي كانت بتتكلم عليها أصلا، هيقعوا فيها عادي جدا، مش هيقدروا يتجنبوها، ما مش هتقدر تتجنبها، هتقدر تخفف من بعض الحاجات، هيقدر يخففوا من بعض الحاجات، لكن هتطلع حاجات أسود. هقرأ لكم بقى آخر حاجة، هقرأ لكم شوية مقتطفات من كده من الكتاب، حتت يعني تقدر تعمل بيها تصور لهو الناس دي بتتكلم على إيه. لقد تحول رأس المال إلى مسير للعمل، يصب اهتمامه على تنفيذ العمل بانتظام وشدة، إضافة على إرغام العمال على أداء أعمال أكثر مما هو ضروري لأجل إعالتهم. وفي اعتصاره للقيمة الزائدة فإنه يفوق كل الأنظمة الإنتاجية السالفة والقائمة على العمل الإجباري المباشر. كل الأنظمة اللي كانت بتتكلم على العمل الإجباري المباشر ده هو لا ما كانش حد، ده هو بيعتصرها أكتر منه. استاذ علي انا اتكلمت، عملت مقاله قبل كده عن الرؤيه من بين علي عزت بوجوفيتش والمسيري، وعن مساله التفريق بين الثقافه والحضاره. التفريق بين الثقافه والحضاره دي عملتها بدايه مقال طويل كده كنت عامله موجود في كتاب النصارى. ان راس المال يستولي على العمل ضمن ظروف تكنيكيه معينه، ولا يقوم بادئ الامر بتغييرها، بيسيبها زي ما هي الظروف دي وهكذا. فعند اعتبار عملية الإنتاج مجرد سير عمل، لا تكون علاقة الشغيل أو العامل بوسائل الإنتاج مثل علاقته برأس المال، بل علاقة مع وسائل نشاطه الإبداعي الخاص. يعني اللي هو بيشتغل العامل ده بيفتكر إن هو ده النشاط الإبداعي، فرحان عمال يعمل حاجة وهو فرحان، وهو رأس المال في الأول بيسيبه كده. لكن إذا نظرنا إلى العملية كعملية خلق للقيمة الزائدة، إحنا قلنا فاكرين القيمة الزائدة هي ما هو العامل ده بقى بيشتغل، هو فاكر ان هو ابداعه بس عمال يبدع بقى زياده عن اللزوم، هو اللي انت بتبدع عشان تعيش 6 ساعات، ال6 ساعات الزياده هي دي القيمه الزائده، قيمه العمل الزائده، انت عمال تبدع لصالح مين؟ لصالح الراسمالي صاحب العمل. ان وسائل الانتاج تصبح وسائل امتصاص عمل الاخرين، فلم يعد التشغيل يستخدم وسائل الانتاج، بل ان وسائل الانتاج هي التي تستخدم الشغيل، العامل هو اللي وسائل الانتاج بتستخدمه. طيب محتاجين نقول حاجة كده؟ ندخل على نقل تاني. على حين أن التعاون يبقي على أسلوب العمل الفردي بأكمله دون تغير، إحنا اتكلمنا أن التعاون مجموعة أو أسرة، كل واحد يقدر يعمل شغل فردي، يقدر يعمل كرسي، يقدر يعمل ترابيزة، بس هم بيتعاونوا عشان يخلصوا العمل بصورة أحسن أو بصورة أسرع. فإن المانيفاكتورة تقوم بتثويره، ويصبح العامل كسيحا عاجزا عن صنع المنتوج بصورة مستقلة، إنه الآن مجرد ذيل لمعمل الرأسمالي، إن قدرته الذهنية تضمحل في جوانب عديدة وتتوسع في مجال مهارة واحدة لسه كنا متكلمين عنها. ونتيجة للتقسيم المانيفاكتوري للعمل يوضع العمال وجها لوجه إزاء القوى الذهنية لسير العمل بوصفها ملكا لغيرهم، وبوصفها قوة تسيطر عليهم. إن عملية عزل العامل أو الشغيل هذه التي تبدأ في التعاون وتنمو في المانيفاكتورة تكتمل تماما في الصناعة الحديثة التي تفصل العلم كقوة إنتاجية مستقلة عن العمل وترغمه على خدمة رأس المال. محتاجة شرح يعني احنا كل الكلام ده اتكلمناه، احنا يعني بنعيد بس ايه الكلام بألفاظ إنجلز. كان بيع وشراء قوة العمل في السابق علاقة بين أشخاص أحرار، أنا دلوقتي عامل، في علاقتي مع صاحب العمل علاقتي بين انا حر وهو حر، انت عايز تشتغل عندي انا هشتغل عندك، حاضر مفيش مشكله، بس انا حر ان اسيب الشغل. هيتكلم بقى يقول لك الان يباع القاصرون والاطفال، ان العامل الان يبيع الان زوجته واطفاله، انه يصبح تاجر رقيق. هيبدا يتكلم عن مساله ان في الوقت دوت في هذا الوقت ان الواحد بقى بيشغل ابنه وبقى عمال يستهلك ابنه في اللي هو مستهلك، وبقى عايز يجيب فلوس اكتر ومش عارف يعمل ايه، ما مش قادر يحل الامر. وهيتكلم عن مسألة ان الاطفال بقوا بيموتوا والتلف الجسماني اللي هي مشاكل في الجسم، ودي حاصله احنا شايفينها. ناس يا جماعه بتشتغل في مصانع بتتعرض لحاجات كيميائيه، يعني انا في احد مصانع اشتغلت كنا في حاجات كيميائيه بنشتغل فيها، حد معانا اصيب باكزيما حاجه كانت خطيره جدا، انا نفسي اصبت بيها في مرحله من المراحل بسبب الصناعه التصنيع ده. لكن الحد معانا كانت وصل بيه امر صعب جدا. تعمل ايه يعمل ايه لاصحاب المصنع؟ وده مصنع يعتبر من المصانع الكويسه يعني. قالوا له شكرا، ادوا له اجازه اسبوعين عشان يروح للدكاتره. تمام، ما قدرش راح قايل له شكرا مش هتقدر تكمل معانا. طب وعلى فكره والمصنع بيستخدم حاجات مسرطنه، واتكلمت في الحاجات دي، واحد الاسباب يعني ان بدات كان في مشاكل وانا كنت عامل مشاكل معاهم ومش مقتنع بعدد الساعات ده كله، وان تحميل العمل عليا كده كان اصلا يعني مركزي يعني من زمان. والعياذ بالله. فالفكره بتاعه ان الواحد اصبح عبد عند اصحاب العمل هو بيتكلم عنها، هيتكلم عن نظام المصانع الشبيه بنظام السكنات، قوانين الانضباط في المعمل والشروط المادية للعمل وكذا وكذا وكذا، بيقول كل الكلام ده زي ما انتم شايفين حاجات كأن جيش شغال عندي، شغال مش بني ادمين. هيتكلم عن احد الحاجات المشهورة جدا في الرأسمالية، وهي نقطة قوة وضعف في الرأسمالية. هيتكلم عن طرد العمال بسبب السن، دي بقى بتشوفها كتير قوي، واحد بيصل لسن 60 اول ما يطلع على المعاش، والله شفتها يعني، انا كان هذا الكلام يقال لي سابقا، لكن ان اراه رأى امام عيني كده يعني دي كانت حاجه بالنسبه لي. انا تلاقي الحد بعد الستين مجرد ما يخرج من المصنع الذي عمل فيه لسنوات طويله تجده ترهل، وكأن الشيب بدأ يغزو شعره، يغزو الشعر بتاعه، يغزو شعره. فهتلاقي الواحد عمال يعجز فجأة بعد ما ليه، هو نفسيا أصبح أن بعد الستين أنا خلاص انتهيت. تمام، فبفسح العمل اللي بعدية. الكلام ده نظام اشتراكي بالمناسبة، يعني ما بقول لكم الماركسية زي ما جاية تعالج ما عرفتش تعالج قوي. فهيتكلم عن طرد العمال بسبب السن حالما يصيبهم الكبر، انهم لم يعودوا ملائمين للعمل، وليس بوسعهم العيش على اجور الاطفال، في حين انهم لم يتعلموا مهنة جديدة في ذات الوقت. ما هي دي من ضمن المشاكل، فضل طول عمره بيشتغل بيعمل حاجة قد كده، لو طلع من المصنع ده مش قادر يعمل حاجة قد كده، دي في حتة تانية وخلاص اصبح ما عندوش قدرة ان يعملها، كبر في السن. فانت ايه في الرأسمالية، ايه حقوقك؟ ولا لك اي حاجة، خلاص يمشي وسع بقى ايه الطريق لأولاد جداد ييجوا. الرأسمالية الامريكية ممكن بتشوفوها كتير انتوا بقى اللي هي في المتابع حاجات الميديا الامريكية، اللي هو واحد يقول لك ده كبر في السن فمش قادر يتحرك ولا يبدع حاجات جديدة، فنجيب شباب بيقدروا يبدعوا. الكلام ده صح بالمناسبة فعلا، ان انت تقدر ان انت تخلي حد يفضل سنوات طويلة وبيعمل نفس الحاجة أو شغال في عمل أو بتاع، هو خلاص يعني بقى مثلا 40 سنة ولا 30 سنة، في ناس بقى لها 60 سنة عمال تشغل نفس الحاجة، في وقت خلاص مش قادر يواكب العصر ولا فسيولوجيا، خلاص مش قادر حتى مخه يشتغل زي ما كان في أو شباب جديد. فأنا بعمل إيه؟ بقول له لا وسع امشي وهات حد من الشباب. فالكلام ده في من الصحة الكثير، لكن في مشكلة بقى اللي هي بتحاول تعالج الرأسمالية الماركسية، بيقول لك لا انت ازاي تمشيه، فيبدأ بقى يتكلموا عن بقى ان انت تقدر تعمل معاش بقى، وان انت تتكلم عن الموضوع يغزو رأسه. ايوه مش عارف مسكت في يغزو رأسه. ف حصل الفكرة دي ان فكرة ان بدأ يتكلموا بقى الحاجات دي كلها، ان احنا نتكلم يا جماعة في عصر الكلام ده كان جديد، يعني الكلام ده كله بداية مواجهة. اللي يقول لك دلوقتي انا الحمد لله انا عندي معاش كويس، او حد بيقول ان انا مثلا طلعت فالحمد لله ان انا في حاجة بتتصرف لي، ضيعت عمري في الشركة بس بقى في حاجة بتتصرف لي وحاجات زي كده. ايوه يا جماعة، الكلام ده كله بالنسبة لك انت عايش فيه، في دي نعمة كان محروم بيها، كان محروم منها الناس اللي عاشوا في القرن ال19 وال18. يقول لا بلاش ال 18، ما كانش الصناعه الحديثه، ال 19 ما كانش حد مدرك ان المفروض نضغط عشان الكلام ده كله. فطبعا طبعا يعني الكلام ده الماركسيه زي ما بقول لكم هي جذابه ونظريه جذابه، وممكن صالحه ان انت تتكلم عليها في اي وقت. اللي انا كنت لسه بتكلم فيه بالصدفه هو طلع قدامي، ان ذروه نمط الانتاج الراسمالي هي استنزاف كل مصادر الثروة، التربة والشغيل، التربة والعامل. بعد كده بقى في يعني الكتاب في مقالات عن الماركسية، مقالات قوية جدا يمكن بتفسر أكتر من الكتاب نفسه، لكن مش هنتعرض ليها بقى الموضوع. أصل الماركسية مش كده بس، دي مجرد مدخل، الماركسية حاجات كتير، لكن دي بشكل عام. طب هو ليه الماركسية تصادمت مع التاريخ؟ ما احنا قلنا هيبدأ يعمم. القرن ده قرن التعميمات والنظريات اللي بيحطوها على كل حاجة، فهيبدأ يتكلم ان فكرة ان الناس الرأسماليين في كل زمان ومكان كانوا يتحالفوا مع الحكام لان هم يستنزفوا الشعوب. وهيبدأ بقى يطلع بعد كده فكرة اللي هي بقى في الماركسية هتطور، ان طبقة رجال الدين دي او طبقة حملة المباخر، في صورة شهيرة انا كنت نزلتها في 2012 تقريبا اللي هي صورة كعكة زفاف القيصر، بكتبها على الجوجل كده كعكة زفاف القيصر. الصورة دي قولوا لي بقى هل فعلا الصورة دي مش موجودة في الواقع إلى الآن؟ عشان تعرفوا ليه الماركسية لها دائما فيها جاذبية. صورة كعك الزفاف القيصر دي جايبة طبق، جايبة التورتة من فوق اللي هو الملك والحاشية الطبقة الأرستقراطية، بعد كده العسكر رجال الدين، وبعد كده العسكر، وفي الآخر طبقة الشعب المطحون. فالطبقة الأرستقراطية والملكية اللي فوق بقى اللي هي متضخمة بقى وعايشة وقاعدة عاملة كده، وتحتيها طبقة رجال الدين المباخر اللي بيبنجوا كل اللي تحت، بيبنجوا العسكر إن هم يحاربوا حرب دينية، وبيبنجوا الشعب وبيخلوا العسكر يضرب في الشعب. المهم إن هي دي الطريقة اللي قادر يقعد فيها. تقدر تقول إن دوت لا ينطبق على دولة زي مملكة آل سعود؟ انا مش عايز اقول لك الدوله المصريه، لان الدوله المصريه يعني الطبقه الدينيه مش هي اللي صاحبه السطوه يعني في لا يعني الجيش والسيطره قصه تانية. لكن لما تيجي تشوف النموذج بتاع نمط المملكه العربيه السعوديه، مملكه ال سعود، هتلاقيها يعني شبه تطابق تام مع كعك الزفاف القيصر. طبقه وطبقه حمله المباخر، امين امين، سواقة المرأة حرام، مبايض، مش عارف ايه، سواقة المرأة حلال، يا ولد الله حلال، كل ساعة بحال. فالنظرية لها جاذبية. أنا ليه بقى الاستعراض دوت؟ ممكن حد يطلع يقول أنت بتحلل الماركسية. لا، هو أنا مش بحلل، لأن الماركسية هيطلع لها كوارث والسطحي فقط هو اللي هيقف هنا. لا، ده احنا لما نيجي لو جينا نناقش بقى الماركسيه بكل كوارث كوارث، وهتبدا تاكل في بعضها، وليه بقى بداوا يضربوا في بعض، والرؤيه دي تودي لفين. يقول لك ماركسي ومسلم، حبيبي الماركسي الماركسيه لو انت عايزها زي ما هي انت هتعمل كارثه سودة، يعني لان انت هتبدا تتكلم على ان ما تبقاش متناقض، ما تقوليش ان عمر وابو بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم والناس دي، ما هي الناس دي ما بتتكلمش بدين، الناس دي كانت بتسيطر على الفقراء عشان يحاربوا. طبعا لو جيت تقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمه المحاربين اصلا، ويعني انت لو بتتكلم على ان دول بيلعبوا، ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحي بحياته، وسيدنا موسى، الانبياء، يعني كل دول كانوا ناس بيضحوا بحياتهم فعلا. هل كل دوت عشان يسيطروا على الناس عشان يبقى عندهم ملك؟ لو جبت له حديث وكلام بتاع سيدنا النبي لما عرض عليه ان انت تبقى ها وها وجمعنا لك الملك، المهم تبطل الدعوه بتاعتك دي، لو الشمس في يميني، يعني ما قدرتش تعمل للنبي رشوه عشان ياخد مصادر القوه والسيطره. ما النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر، وإحنا الناس على السيطرة، وإحنا أهم حاجة إن إحنا يكون عندنا فلوس وعندنا حاجات زي كده وخلاص. لا، الدعوة الإسلامية الحاجات دي تيجي بعد الجهاد في سبيل رفع راية الإسلام ورفع راية الشريعة. الحاجات دي بقى الثروة اللي مش عارف ايه، الحاجات دي اللاحقة يعني الحضارة. عشان كده أصحاب الطرح الحضاري اللي يقول لك الحضارة حبيبي، الحضارة ليست مطلوبة بذاتها، مش مطلوبة بذاتها. يعني أقول أضرب مثل أو أدلل على الكلام ده، هقول لك هالدليل على الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانت مفاجأة صاعقة على الجميع. لما تيجي تفكر فيها ليه مفاجأة صاعقة على تبوك دي؟ إن كانوا ما صدقوا، فتحوا مكة وخلاص دانت لهم العرب بالسيطرة. رايحين نفتح ليه جبهة جديدة مع الروم؟ المفروض بقى أصحاب الطرح الحضاري نقعد بقى ننتخ في المدينة ونبدأ نبني حضارة ونبدأ نعمل مش عارف إيه ونبدأ لا لا، راح على الغزوة. يلا في غزوة، غزوة إيه؟ غزوة معركة رهيبة تبوك دي. لو كانت حصل إن جيش الروم كان فعلا جه، كنا هنتكلم على من ربع مليون لنص مليون مقاتل رايحين يحاربوا النبي معاه 30,000 مقاتل. يعني حاجة انتحار، انت كده بتقضي على الحضارة. مش انت المفروض طرح حضاري واهم حاجة الحضارة؟ لا، الحضارة دي حاجات لاحقة. سيدنا ابو بكر ما قالش لا المهم نبني الحضارة وخلاص بقاش حرب المرتدين، المهم نتعاون وتوافق وحاجات. لا، يلا بينا نحارب. من القتال، من استمرار القتال بتنشأ الحضارات. الاصحاب الطرح الحضاري بيقول لك ننشئ حضارة ونمشي بسلمية بحيث ننشئ حضارة، وإن شاء الله بعد كده بجد والله. فدي دي مقدمة كده، معذرة لو طلعنا كده أو كده، لكن أنا زي ما قلت لكم أنا بتكلم النهاردة عن مسألة ليه عرضت الماركسية، عشان أوري إن هي نظرية لها جاذبية. وما ينفعش إن أنت تقعد عشان هيبقى ليها تفسيرات، وليه بتقول ليه بتنتشر او ليه بتاكل دماغ الشباب او ليه حاجات زي كده. ايوه، ليها بتاكل دماغ الشباب، لان فيها حاجات كتيره من الصحه، مشكلتها التعميمات، مشكلتها كذا كذا. حتى الحاجات اللي فيها صحه فيها طلع فيها كلام برضو، في حاجات من اللي قالتها فيها طلع فيها كلام. لكن نظريه جذابه، طبعا نظريه جذابه، بس لازم تفهمها كويس عشان تعرف قد ايه هي نظريه جذابه وتنطبق على واقعنا الحالي. طبعا تنطبق على واقعنا الحالي وعلى اي واقع فيه هذه الظروف السيئه. طيب، انتهى كده الحلقة بتاعتنا، وجزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.